إلى هذه الله الله أكبر، تعلمي الله أكبر، تعلمي الله أكبر.

سبحانه وتعالى النبي بقى خد حاله في بيوت أذن الله Oh, my God. ويدي صح ويدي Thank you.